Thank you. انسى كمان. Thank you. Sabahın dahi يأتي من طيبة البعيدة. فلتخشى أنت أولادك عندما يسألونك يوما ما: هل هذا عيشنا؟ أطلقتني على مصير مثلك، صحراء علي أن أسيرها وحدي. Thank you.

تنسيش العيون الفرحة والليل بدل بنهار على نور النبي المختار على نور النبي Thank you. ريس يا ريس يلا يا ريس المكتب عالي يا ريس والرزق كويس يلا يا ريس يا ريس يلا يا ريس كده هو المكتب عالي يا ريس والرزق كويس البحر حياتنا وزادنا فضل علينا وعلى أولادنا ولا ينكرش الخير يا سيادنا غير اللي ملوش أصل كويس يا الله يا ابعد بين اهالينا وبيننا وعشان اجل العيش نستنى وبيدينا وياخد منا زي الدنيا وحش وكويس يا الله يا ريس يا ريس يا الله يا ريس انتظار وصول الخبر. يا رب انا وعدتهم خير. يا رب بارك اول عمل ليه. ساعدني يا رب. يا رب. يا رب. Thank you. Thank you.

الدنيا واللي في الدنيا، هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يلعب، قرب واتفرج على الدنيا. اول هام الدنيا الحلوه اللي تمر عليك، عارفها وشايفها من حواليك، لا جد الزاهد ولا جد المال. ثاني هام في ناس تعبت وناس غلت. وثالث هام ناس هبشت في الدنيا وطلعت، وناس يحاول الله وقعت من قعر الدنيا. اقعد واتفرج على الدنيا، ادي الفلاحه التفاحه اللي في الغيط وفي بيوت الناس كداحه، اسمها فاطمه تخبز ارداب بعشر قطمه. واتفرج على الدنيا، ادي الفلاح يا وله اللي اسمه ابو العله، بيعزق ارض الغير ولا ينبش من الخير حبه ولا خردله. واتفرج على الدنيا، ادي الست حفيظه على خزاينها حفيظة، ودي عثمان العمدة البائد ثروته على ثروتها ورائد، والاتنين نازلين لكسف بس بيضربوا كف بكف، علشان ما معهمش العيل اللي من الاموال دي يكيل. واتفرج على الدنيا، حدوتة مفيش اعجب منها، وكتير من الناس كانوا حاضرينها. ده وده هو وده هي وده هو وده هي. وبص انت وهو واتفرج على الدنيا. Thank you. عذابي اكتر واكتر. ربنا ينتقم منك انت وخالي ما اشوف فيكم يوم. ومع شهادتي. وين هنادي يا خالي؟ هنادي راحت بالوباء وانت تعلمي هذا. دار ايديك يا خالي. دم هنادي بينقط منهم. قلت لك هنادي راحت بالوباء. صوته هذا الترجيع حين صرعت هنادي في ذلك الفضاء العريض.